وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث الثالث من سلسلة حياة طيبة. أتمنى النهاردة ما يكونش فيه انقطاع زي أمس. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زلنا مع هذه السلسلة التي اخترناها لهذه العشر الأول من ذي الحجة، وعنوان لها بحياة طيبة. حياة طيبة الكلمة القرآنية التي ذكرها الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي يسعى كل منا لتحصيلها في الدنيا، ثم بعد ذلك الحياة الخالدة في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. النهاردة هنستكمل كلامنا. اللقاءين الأولانيين كانوا حديث عام عن الفكرة، فكرة إن في أشياء ممكن في الدنيا تحقق لك شيئا من خصائص أهل الجنة، أشياء الله سبحانه وتعالى ذكرها عن أهل الجنة، أسأل الله عز وجل أن نكون منهم، يمكن تحقيق أو تذوق شيء منها في الدنيا. لكن قلنا إن القاعدة أن كل ما في الجنة أو كل ما في الدنيا مما يوافق الجنة هي تشابه في الأسماء، لكن تمام اللذة وتمام النعيم إنما يكون هناك في الجنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه. طيب، لو عايزين نقول، ثانية واحدة بس عشان عندي مشكلة في الحامل بتاع الموبايل. طيب، فقلنا إن الإنسان في هذه الدار يمكن أن يحصل شيئا من نعيم أهل الجنة أو من ما يشابه وصف الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، وهو في هذه الدار، الدار الأولى في هذه الحياة الدنيا. من ضمن الأشياء اللي ذكرناها واللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والأصل في ذلك في القرآن، أن أهل الجنة يتلذذون بها ويستمتعون بها، فكل ما في الجنة نعيم، يعني ما فيش حاجة في الجنة إلا نعيم. ما ينفعش إن احنا نقول في الجنة مثلا شيء من الكرب أو شيء من التكليف، لا، هي كل ما في الجنة نعيم. فلما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل الجنة، أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس، فهذا معناه أن التسبيح أو الذكر، التسبيح خصوصا، وهيبقى في حلقة خاصة للتسبيح، جنة التسبيح، التسبيح بالذات له يعني إيه معاني وتفاصيل، محتاجين نقف على التسبيح والتحميد، كل واحدة منهم هتبقى لها حلقة. لأن الحمد بالذات كمان في أيضا من خصائص أهل الجنة الواضحة جدا من أول كلام أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والتسبيح دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. فالتسبيح هيكون له معانا حلقة منفصلة، لكن بشكل عام معنى الذكر إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أهل الجنة يذكرون الله، يكلمون الله. أهل الجنة هم أقرب ما يكونون إلى الله سبحانه وتعالى. الجنة كما تعلمون سقفها عرش الرحمن، الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى الجنة وأوسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن. فهل الجنة في معية الله سبحانه وتعالى، في معية الله جل وعلا، في القرب من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي حديثا عن ربه جل وعلا، حديث قدسي من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. اسمع بقى الكلمة دي: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. اللي عايز أقف معاه في الحديث، الحديث متفق عليه في الصحيحين، اللي عايز أقف معاه في هذا الحديث هو قول الله عز وجل في هذا الحديث وأنا معه إذا ذكرني، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون معاك. هذه من النعيم، وهذا من نعيم أهل الجنة، معية الله سبحانه وتعالى. هذه المعية يمكنك أن تحققها في الدنيا بماذا؟ بذكر الله عز وجل. النبي اللي بيقوله في الحديث القدسي وأنا معه إذا ذكرني. فمن خصائص أهل الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأهل الجنة يلهمون التسبيح، وفي رواية صحيحة يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما نلهم نحن في الدنيا التقاط أنفاسنا. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أيضا أنه قال أول زمرة يدخلون الجنة يسبحون الله بكرة وعشية. أول زمرة، أول مجموعة ربنا يجعلنا منهم، تعرفين وثيقة الذين آمنوا، وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. فهم زمر كده، مجموعات من الناس. أول زمرة منهم، أنا عايزك تتخيل المشهد وهم داخلين عمالين يقولوا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم بكرة وعشية، زي ما ربنا قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. طبعا المفسرين يقول لك ان ده دعواهم بالطعام والشراب وملذات الجنة، يقول سبحانك اللهم يجي له اللي هو عايزه، يريد ان يرفع هذا الطعام او هذا الشراب او هذا النعيم، فيقول وتحياتهم فيها سلام، يقول سلام، واخر دعواهم بعد ما ينتهوا ان الحمد لله رب العالمين. فكل ما في الجنة نعيم. طب ايه كلمة سبحانك اللهم، ايه كلمة سلام، ايه كلمة الحمد لله رب العالمين؟ هذا من النعيم، هذا من النعيم الذي يستطيع المؤمن المسدد أن يتذوقه وهو في هذه الدار التي نحيا فيها، أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، أن يحيي قلبه دوما بتسبيح الله تحميده وتكبيره وذكره آناء الليل وأطراف النهار. هذه جنة في الدنيا. على فكرة كثير من العلماء اللي فسروا كلمة إن جنتي وبستاني في صدري، كلمة ابن تيمية، وقبلها كلمة ابن عباس، يعني لو يعلموا لو أنا أهل الجنة فيما نحن فيه فما أطيب عيشهم، وكلمة طبعا الأشهر اللي عنوانا قبل كده السلسلة السابقة بيها اللي هي كلمة الحسن البصري إن في الجنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كثير من العلماء يقولون أن هذا الذي تواتر ذكره عن الصالحين من ذكر جنة في الدنيا، قالوا هي جنة ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله. عشان كده تلاقي ارتباط دايما بين الذكر وبين الجنة، بين يعني لما قلت لكم مثلا في الدرس بتاع اول امبارح قلنا كلمة لا حول ولا قوة الا بالله، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دي كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، اما انها تسبب كثواب كنز من كنوز الجنة، هتاخد كنز لما تقول لا حول ولا قوة الا بالله، او المعنى الادق انها فعلا الشعور بها والاحساس بمدلولتها و تسليم القلب لهذا المعنى لا حول ولا قوة إلا بك يا رب، أنا مليش حول وقوة، أنا إنسان ضعيف، ده أنت كده حققت كنز من كنوز الجنة، أنت كده حسيت بكنز من كنوز الجنة. ده فشوف الارتباط، كلمة لا حول ولا قوة كنز، قول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار، الاستغفار اللي هو نوع من الذكر برضه، جعل الله له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. طب هو إيه ده؟ ما دي أحوال أهل الجنة، قال لنا لا بيشوفوا ضيق لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، يأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية، من كل صوب الرزق معلوم، كل ده من تمام الطمأنينة اللي هي بقى، دي نقطة مهمة جدا، اللي هي من تمام نعيم أهل الجنة. أصلا أهل الجنة هم مين؟ مش هي النفوس المطمئنة ربنا يرزقنا إياها، اللي ربنا قال عنهم في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مش هم أهل الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيناديهم يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، مش هم دول وادخلي جنتي؟ أول نداء كان بعد قبل ادخلي جنتي كان إيه؟ النفس المطمئنة. طب ما هو ربنا بيقول لك في سورة الرعد إن هذه أو هذا الاطمئنان تحققه بإيه؟ في الدنيا. انت لو وصلت ان انت كملت لحد ما نفسك بقت مطمئنة لحد الوفاة، وبعدين نديت يا ايتها النفس المطمئنة، ربنا يرزقنا جميعا سماع هذا النداء يا ايتها النفس المطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية، انت حسيت بكده. لكن طريق ده ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عرفت ليه؟ إن اللي قالوا جنة الدنيا هي جنة الذكر، لأن اللي بيذكر فعلا بمعنى الذكر الحقيقي بقيمة الذكر الحقيقي، الذكر يستشري في قلبه وتشرب قلبه حلاوة هذا الذكر، هذا الذي يذكر الله بهذه الطريقة، هذا في نعيم، هذا في نعيم حقيقي، والإنسان محتاج يحس بهذا النعيم، محتاج إنه يشوف هذا النعيم. النفوس نفس دي اللي ربنا خلقها لا تطمئن إلا بهذا، لا تطمئن إلا بذكر الله عز وجل. حتى على فكرة النعيم المادي اللي بيشابه نعيم الجنة، لو كنت لاحظت هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن لما ربنا يوصف نعيم الجنة بيوصفها دايما الأنهار والأشجار والثمار والكلام ده كله. طب اسمع كده، وربنا بيقول لسيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. إن سيدنا نوح بيقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني سيدنا نوح بيقول لقومه لو استغفرتم، اللي هو الذكر، استغفرتم ربنا سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، جنات في الدنيا، ويجعل لكم أنهار. حتى الجنة الدنيوية اللي هي بظاهر النعيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، جنات الدنيا تنال بإيه؟ تنال بالاستغفار. وكذلك جنة الآخرة، وما أعظم الفارق بين الجنات الدنيوية اللي هي في النهاية بتنتهي، لكن هذه الجنة الدنيوية الحقيقية التي تذوقها في هذه الدار هي جنة الذكر، لا يتذوق لذاتها ولذاتها، ولا يستظل بظلالها. اللي بيتعاملوا مع الذكر اللي هو عارفين الصوصوة دي، لا، ده مش الذكر المقصود. هنقول دلوقتي ايه نعيم الذكر وايه جنة الذكر قبل ما نتكلم بقى عن تفاصيله في الحلقتين اللي جايين. التسبيح والتحميد بالذات هنركز عليهم كجنة في هذه الجنان، او في هذه الخصائص المشتركة لأهل الجنة التي يمكن ان تحققها وانت في الدنيا. فلما تيجي تفكر كده تلاقي ايه؟ ان هذه اللذات هل بيتذوقها فعلا اللي بيصوصو؟ وانا والله ما قصدي ان انا اقلل من حد، بس فعلا في درجات من الذكر كده تحس انها بقت يعني صوصو. انت بتقول ايه؟ انت ماسك السبحه كده يعني، بس بالراحه انت بتذكر ربك جل وعلا، ترطب قلبك قبل لسانك بفحوى الذكر. اللي فاهم ده، اللي فاهم ان القلب هو اللي بيذكر قبل اللسان، هو اللي بيدرك هذه اللذه. مش معنى كده ان انا عايز اقول لك ان ايه، لو انت مثلا في مكان ومش قادر تجمع قلبك قوي او تجمع ذهنك ما تذكرش، لا، اذكر، اذكر ربنا، بس حاول دايما يكون قلبك موافق للسانك، ما يبقاش قلبك في ناحيه ولسانك في ناحيه تانية خالص. والذكر ده اخوانا له مقام كبير قوي في ديننا. مساله الذكر دي تحس كده انها يعني من الاساسات اللي كثير من الناس ما بيتعاملوش على انها من الامور اللي حاجه بنذكر ربنا بقى لما ايه، يا عم اذكر الله لما حد يحب يهدي حد كده، يقول له يا عم اذكر الله وصلي على النبي كده. الذكر لو جيت تتامل في كلام ربنا عن الذكر اصلا، يعني في الايام اللي احنا فيها دي، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن هذه الايام التي العمل الصالح فيها احب وازكى وافضل واقرب الى الله، كل الالفاظ اللي قلناها في الحلقه بتاعت قبل العشر الاوائل من الحجه، فلما بنتكلم عنها النبي عليه الصلاه والسلام لما ميز عمل معين من ضمن الاعمال الصالحه: ما من ايام العمل الصالح فيها احب ولا اطهر ولا ازكى ولا افضل، الروايات كلها، من عمل يعمله في عشر الاضحى، في عشر الاضحى اللي احنا فيها دلوقتي، العشر الاوائل من الحج. لما روايه صحيحه خص فيها النبي عليه الصلاه والسلام خص عمل، قال ايه؟ فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، اللي هو الذكر. وفي رواية بعد ما النبي قال الرواية قال إيه؟ التسبيح والتحميد، التسبيح والتهليل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما خصلك في هذه الأيام تبدأ تسأل نفسك، يعني دي أحب أيام إلى الله، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يخصلك عمل يذكرك. وعلى فكرة في سورة البقرة برضو ذكر الأيام بتاعت الحجة: واذكروا الله في أيام معدودات. طبعا مقصود هنا أيام التشريق، لكن شوف ذكر الله عز وجل مع العبادات. ولما اصلا قال في سوره الحج: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ويذكروا اسم الله في ايام معلومات، اللي في سوره الحج الصحيح انها المقصود بها ايام عشره الحجه. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبقى أيام الذكر دي إن الشرع يعتني بيها، وأيام الله سبحانه وتعالى يريد لك أن تكبر وأن تذكر الله عز وجل. وقلنا قبل كده إن سيدنا عبد الله ابن عمر وسيدنا أبو هريرة كان يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، اللي هو بيسموه التكبير المطلق. في التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المقيد هيكون لغير الحاج من إيه؟ من عشية عرفة، والتكبير على خلاف بين أهل العلم، والتكبير المطلق من دلوقتي من أول العشر الأوائل تقعد تكبر كل ما تقدر. هذا التكبير كان الصحابة فاهمين إن هو حاجة مهمة جدا، لدرجة إن هم كانوا بيقولك يخرجوا إلى الأسواق يكبران ويكبر الناس لتكبيرهم. والكلام عن أيام التشريق لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث صحيح مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. طب أيام أكل وشرب يا رسول الله خلاص مفهومة، خلاص الحج خلص أو المناسك الكبرى خلصت، ونقعد بقى ناكل ونشرب والذبيحة بقى، واللي بيعمل الأساق الهدي وياكل بقى ويتبسط، وأيام العيد بقى لغير الحج كمان هو قاعد بيعيد وياكل ويشرب. وما ينساش النبي يقول لك في آخر الحديث إيه؟ وذكر لله. أيام أكل وشرب وذكر لله، ولذكر الله أكبر. دايما ربنا يعلمنا الذكر بكم آيات رهيب في القرآن. لسه قايلين الآية بتاعت سورة الرعد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله. بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي سورة الأحزاب قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين يا رسول، لمين يا رب؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مقام الذكر في القرآن عالي جدا. لو نظرت في القرآن هتجد أن الذكر الذي طلبه الله عز وجل من العباد بعد العبادات كلها، بعد انقضاء الصلاة مثلا، لما ربنا قال في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، برضو أيام الحج وكده ويوم عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا قضيت بعدها بأيتين، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. برضو في نفس السورة بعد أيتين كمان، سورة البقرة كل ده، واذكروا الله في أيام معدودات وأن تعجل في يومين هم أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. كل ده فين؟ في القرآن متكرر. سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. دايما ذكر في كل الأحوال. الذكر كونه هو العبادة الوحيدة اللي انت مش محتاج تعمل حاجات معينة او حاجات يعني، او من العبادات القليلة يعني، اللي مش محتاج تعمل مقدمات ولا محتاج وضوء ولا محتاج اماكن معينة او طريقة معينة او توجه للقبل، لا، قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الذكر لا ينقطع، اطمأننت أو ما اطمأننتش، في أي مكان، في أي أحوال، قياما قعودا نايم، اذكر ربنا. عشان كده دايما كان الذكر من أبرز صفات المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى في مواضع قدمه على الصلاة والقرآن. تخيل يعني في سورة المائدة مثلا ربنا يقول إيه؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عن ذكر الله وعن الصلاة. قبل الصلاة قال إيه؟ ذكر الله عز وجل. وفي سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته القرآن زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف الصلاة والإنفاق وقبلها تلاوة القرآن جت بعد أول حاجة، أول خصيصة من خصائص المؤمن، إذا ذكر الله وجلت قلوبه. اتصال الذكر باللسان بالقلب بالسماع حالة متكاملة عند المؤمن. انما وخلي بالك شوف ربنا بيقول ايه في مطلع سوره الانفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، وبعد كده هيقول ايه؟ اولئك هم المؤمنون حقا. هو ده المؤمن الحق. عشان كده بقول لك الذكر ده امتحان واختبار، وضعك ايه مع ذكر ربنا. اذا ذكر الله قلبك بيوجد، لما حد يقول لك اتقي الله يذكرك بالله سبحانه وتعالى بتتقي، بتقف. ما في ناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبوه جهنم والعياذ بالله، وفي ناس تانية لما يسمع كلمة اتق الله يقول اللهم اجعلنا من المتقين، ويرجع ويهدى كده ويقول هديت، ويبدأ استذكرته بالله عز وجل. عشان كده دايما بقول لك وصف الطائعين في القرآن دايما مرتبط بذكر. يعني شوف مثلا في سورة النور اتكلمنا عنها امبارح لما بنقول الرجال الذين لا تلهيهم تجارة، بعد ما ربنا ذكر النور، الله نور السماوات والأرض ومثل نوره، الآية بعدها قال إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، مين؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ما فيش حاجة بتلهيك عن ذكر، أصل حاجة أمال بتقول هي أسهل عبادة ولا يوفق، لا ما أسهل عبادة اذكر ربنا. طب التجارة، ما تذكر ربنا وأنت بتتاجر، المشكلة قاعد في محلك اذكر ربنا، قاعد في متجرك، قاعد في شغلك، قاعد في عيادتك، قاعد في مكتبك، اذكر ربنا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله. خلي بالك قال تجارة وبيع. التجارة والبيع دايما بيجوا في القرآن، وشرحناها في سورة الجمعة بالتفصيل، سورة الجمعة لما قلنا ايه؟ وذروا البيع، ها؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. التجارة اللي هي بداية الأمر، يعني أنا مثلا قاعد في محلي، قاعد في متجري، فأنا لسه ما بعتش، بتاجر، أنت بتسألني البضاعة دي بكام؟ فأنا بقول لك والله بكذا، فأنت بتقولي طب ما تنفعش بكذا، بنتاجر وبنفاصل وبنتفاوض وكده، دي اسمها عملية التجارة. لغاية ما نتفق، وصلنا لمرحلة بقى حساسة جدا في مشهد التجارة، التجار فاهمين اللي بقوله ده، اللي هي البيعة. يقول لك أصل البيعة تبيعها تبوظ. بيع يا اخي ما تبصش على 100 جنيه، البيع مش عارفين الالفاظ دي. فالبيع هو لحظه الحسم. انت كل حاجه عمال تسوق وتعمل اعلانات وتعمل مش عارف ايه، وينادي على بضاعته ويبدا يسوق لها، لكن لحظه البيع دي اللحظه الحاسمه. فشوف ربنا بيقول ايه في سوره النور، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع، حتى اللحظه الحاسمه دي ما ينساش ذكر ربنا، عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. عشان كده في سوره الجمعه قال ايه؟ وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيه؟ إلى ذكر الله. صلاة الجمعة ربنا يسميها ذكر الله، ويقول له إيه؟ وذروا البيع. لا ما ده أنا جاي البيعة هتخلص، طب أخلص البيعة يا رب بس وأجي أصلي. لا، حتى لو البيعة دي في اللحظة دي هبيع أهو، هاخد الفلوس وأسلم البضاعة. لا، إن ده طلع لدرجة إن بعض الفقهاء كانوا يقولوا البيع فاسد أصلا، يعني وصل لمرحلة إن الإيه؟ يعني ما بين الإثم وما بين لا فساد البيع أصلا، البيع ده مش صحيح. عارف لما يبقى في شرط من شروط البيع باطل، فالبيعه تبقى باطله والعقد باطل، اهو ده بيقول لك ما اصل الاذان بتاع الجمعه اذن. وقالوا بقى التفصيل بقى، الاذان الاول ولا الاذان الثاني، الاذان اللي بيكون في السوق في الاول ولا مش دي قضيتنا. لكن شوف وذروا البيع، مفيش بيع دلوقتي، ربنا بيأمرك ابعد خلاص، في دلوقتي ذكر، فاسعوا الى ذكر الله. ويذكر الرجال الذين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه، ويجي برضه زي ما قلت لك الترتيب ايه؟ ذكر الله، اقام الصلاه، وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللي حس بالمعنى ده في القرآن يبدأ يقدر قيمة الذكر. ربنا سبحانه وتعالى يريد لك بالذكر أن تحيا في هذه الجنة، هذه الجنة الآن تتذوقها في هذه الدنيا، إنك ما تكونش زي ربنا لما ذم المنافقين قال عنهم إيه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كده دايما يقولوا إيه؟ اللي ما بيذكرش ربنا ده على خطر عظيم. اللي ما بيذكرش أصلا مسألة الذكر دي مش موجودة في حياته، بيدندن طول ما هو ماشي بأغنية، بيتفرج على حاجة تضحك، بيغتاب، بينم، لسانه بيقول كل حاجة ما عدا الذكر، ده مصيبة. لأن المنافق بمقتضى الآية بيذكر الله، بس بيذكره قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. عشان كده ترك الذكر خطير، خطير. مش بس ان انا بقولك ان الحياة الطيبة وجنة الدنيا بالذكر، لا، ترك كمان خطير، لانه من علامات اتباع الهوى وارادة الدنيا. شوف ربنا بيقول ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. طبعا هنيجي الآية دي في جنة الصحبة، في حاجة من جنات الدنيا اسمها جنة الصحبة الصالحة، فمن ضمن الآيات اللي هنتكلم عنها طبعا الآية دي آية سورة الكهف. ربنا بيقول ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن إيه؟ عن ذكرنا. ما تطعش اللي ما بيذكرش ربنا ده، عشان ده دليل على إيه؟ شوف اللي بعدها إيه؟ واتبع هواه وكان أمره فرطا. ده أمره فرط، ده دنيته بايظة خالص. ليه؟ لأنه ما بيذكرش ربنا. عشان كده ربنا بيقول برضه في سورة النجم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أعرض عنه اللي ما بيذكرش ده، اللي ذكر ربنا مش موجود في حياته ده، أعرض عنه، ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الإعراض عن الذكر خطير. ده ربنا جعله سبب هلاك الكافرين. اسمع كده الآية، رب العالمين بيقول: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، في سورة الكهف برضو، الذين كانت أعينهم في غطاء عن إيه؟ عن ذكري، وكانوا لا يستطيعون سمعا. عشان كده زي ما برغبك في الذكر برضو بخوفك من عدم الذكر. أيوة لازم تخاف، لازم تخاف لما تلاقي لسانك بعيد عن ذكر ربنا، مش راطب بذكر الله. ده من أسباب هلاك الكافرين، الذين كانت أعينهم، ربنا بيقول كده هو بعد ما ذكر عرض جهنم عليهم، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقلنا امبارح الآية في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى بمفهوم المقابلة أو مفهوم المخالفة يسموه كده، إن من لم يعرض عن ذكره فليست له المعيشة الضنك، ومن له إيه؟ جنة الدنيا، الحياة الطيبة اللي بنتكلم عنها. لازم تاخدوا بالكم الحتة دي كويسة أخوانا. الصلاة لما بتنهى عن الفحشاء والمنكر، ربنا بيقولها في سياق الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي نفس السياق يقول إيه؟ ولا ذكر الله أكبر. أكبر من أكبر بالصلاة. أه تخيل ليه؟ لا أصلا الصلاة شرعت لذكر الله، أقم الصلاة لذكري. فمقصد الصلاة أنك تبقى فاكر ربنا، زي ما نقول دلوقتي معنى العام للذكر أنك تبقى فاكر ربنا، أنك ما تنساش ربنا. عشان كده قلت لكم قبل كده مرة، كنت عامل كلمة كده اسمها معصية وذكر أو فاحشة وذكر. إن الذكر يجي مع المعصية ده حاجة غريبة، الذكر يجي مع الطاعة، الطاعة تجيب ذكر، والصلاة تجيب ذكر، والحج فيه الذكر، والصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، كل ده مفهوم. الطاعات مرتبطة ببعض والذكر مرتبط بكل هذه العبادات. لكن المعصية، اسمع كده آية آل عمران، قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذكر اللحظة دي، الذكر اللي فكرهم إن لهم رب. عشان كده هنا ولا ذكر الله أكبر، ما هي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عشان هي بتفكرك بالله. طب أنت في وقت مش في وقت صلاة، مثلا الوقت بعيد بين العشاء والفجر، فأنت ممكن بالليل بقى تعمل معاصي، لكن أنت راجل ذاكر، لكن أنت راجل من المستغفرين بالأسحار، معود نفسك أنا بستغفر بالليل. فأنت تخيل كده واحد عمال يستغفر وبعدين تعرض له معصية، ده أنا راجل ذاكر أصلا، لساني راطب بذكر الله عز وجل. وحسبك من الذكر أن الله يذكرك. احنا قلنا وانا معه اذا ذكرني، الحديث القدسي. طب اسمع الايه بقى: فاذكروني اذكركم. تامل، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انك ربنا يبقى يذكرك، انك تبقى فاكر ربنا وربنا فاكرك. الله لا ينسى وما كان ربك ناسيا، لكن يعاملك معامله الذاكر لك، يذكرك في ملأ خير من ملائك، يذكرك في نفسه. عشان كده تلاقي الامر يعني خطير جدا. ولذلك يعني من الآيات العجيبة جدا اللي الواحد بيقف معها في الذكر حاجة برضو لها علاقة بالتسبيح، هنقولها واحنا بنشرح التسبيح، لكن اللي هي الآية بتاعت سيدنا موسى، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يذهب إلى فرعون ليدعوه ويرسل معه بني إسرائيل اللي كانوا محل استضعاف واضطهاد في الوقت ده. طبعا هم دلوقتي بيستضعفوا الناس وبيضطهدوا الناس، لكن في الوقت ده كانوا هم مستضعفين. فسيدنا موسى طلب من ربنا عدة أمور. ربنا بيقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان سيدنا موسى لما سمع الامر ده طلب من ربنا حاجات. ظاهر الامر انك لما تطلب حاجه مع تكليف صعب زي ده، انت هتروح يا موسى، سيدنا موسى عليه السلام هتقابل اكبر طاغيه على وجه الارض في الوقت ده، فرعون. اذهب الى فرعون، اللي ربنا يقرن ذكره بايه؟ انه طغى، انه طغى، ان فرعون لعال في الارض. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على في الأرض وجعل أهلها شيعة، دايما العلو والاستعلاء والطغيان ده صفة فرعون. فأعتقد أن المتوقع أن سيدنا موسى لما يطلب حاجة هيطلب إيه؟ هيطلب أن حاجات تساعده في طريق هذه المهمة الصعبة، مهمة شديدة. فيطلب إيه سيدنا موسى؟ رب اشرح لي صدري. طب مفهوم، ما أنا عايز صدري يبقى منشرح عشان وأنا بتكلم أبقى وأنا بتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بصدر منشرح كده ونفس طيبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ما هو أكيد هتبقى في منغصات في الدعوة، فربنا ييسر لي الأمر. واحلل عقدة من لساني. ما هو سيدنا موسى كان عنده عقدة في لسانه، فهو عايز الناس تفهم عنه بيانه عن ربنا سبحانه وتعالى، هيبين عن الله عز وجل، فعايز لسانه يبقى طلق عشان يقدر الناس يفهموا كلامه ويفقهوا قولي. كل ده واضح ومتوقع. وبعدين يعمل ايه بقى؟ واجعل لي وزيرا من اهلي. خلاص انا هاخد بقى العون والسند، وهنتكلم عنها في جنة الاخوة، وعملنا قبل كده كتاب من سنتين كان اسمه اني انا اخوك. فهو بيطلب اخوه يجي معاه ويطلع معاه وزير صاحب اللسان الفصيح بقى، سيدنا هارون، ها، واخي هارون هو افصح مني، سيدنا موسى اللي قال هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. فهنا بيقول ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. كل ده واضح ومنطقي وصريح ومناسب للمطلب اللي ربنا طلبه منه. تيجي بعد كده مفاجاه، بعد ما سيدنا موسى بين المطالب بتاعته وبين ان هو عايز اخوه معاه وزير من اهله هارون اخي، نعمل ايه بقى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ده مش العيلة المتوقعة. العيلة المتوقعة كي نستطيع أن نقف في مواجهة فرعون ونعلن له الحجة. ده يعني المسار الواضح من الكلام. لا، هذا هو المقصد الأسمى والغاية العظمى، إن نذكرك يا رب. أنا عايز أخويا يجي معايا يذكرني بيك، نفضل فاكرينك. عشان كده ربنا يقلهم بعدها ولا تانية في ذكري. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى بيقرهم على هذا المطلب. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تانية في ذكري. اوعوا تتهاونوا في ذكر الله. بيقول كده لسيدنا موسى وسيدنا هارون وهم رايحين، مشهد مخيف. كلمة حق هتقال أمام فرعون، بس يفتكروا ربنا كل شيء يهون. هو هنا ما بيتكلمش عن عون مادي، هو مش عايز هارون عشان يسنده لو وقع، وعشان كل ده وارد في سياق الآية، أشدد به أزري يريد أن يصدقني، كل ده سياق الآية. لكن هنا في سورة طه قال إيه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. العجيب اللي بقول لكم بقى المعنى اللي انا هتكلم عنه في التسبيح بعد كده، بس خلي بالك قال ايه؟ التسبيح نسبحك ونذكرك. طب ما التسبيح ذكر، صح؟ التسبيح نوع من انواع الذكر. احنا اصلا استدلينا في اول الكلام ان من نعيم اهل الجنه التسبيح، ان او من نعيم اهل الجنه الذكر، ان ايه؟ اهل الجنه يلهمون التسبيح وبيقولوا سبحانك اللهم، فده نعيم، فيبقى انت تقدر تتنعم بالتسبيح في الدنيا. نتكلم عنها بالتفصيل في حلقه التسبيح. طب ايه بقى؟ ليه قال نسبحك ونذكرك؟ الحقيقة من هنا دايما بحب أشرح حتة إيه؟ حقيقة الذكر. لما بنتكلم عن الذكر دايما بنبقى بنتعامل، أول ما يجي كلمة ذكر يجي على طول التمتمات بتاعته والهمسات اللي أحيانا ما بتبقاش مفهومة، اللي البعض بيحرق. ممكن هو يكون فاهم ويكون قلبه مع ربنا، مش بقلل منه، بس زي ما بقول لك المعنى بتاع الذكر أعمق من كده. اعتقد كنت عملت في سنه من السنين حلقه او سلسله كان اسمها الذكر حياه تقريبا، او حاجه ليها علاقه الذكر حياه. يا اخوانا الذكر ده حاله متكامله يتلبس بها الذاكر في سائر اموره واحواله. الدعوه الى الله اللي هيعملها موسى قدام فرعون دي ذكر. الصبع بالحق ده ذكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده ذكر. السلوك والاخلاق والمعاملات اللي الانسان بيعملها عشان ربنا، هو فاكر ربنا، ده ذكر. وده المقصد اللي سيدنا موسى أعلنه، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هو هيواجه فرعون، بس هو بيتكلم عن الذكر ليه؟ ويفصل بين التسبيح اللي هو الذكر المباشر، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله، تسبيح سبوح قدوس رب الملائكة وروح، التسبيح المباشر يقوله، يقوله ونذكرك، نبقى فاكرينك دايما يا رب. عشان كده هو خلي بالك هو قال الكلام ده لأن ربنا مقصل له ده في أول كلام خالص مع سيدنا موسى. ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هو ده المقصد يا موسى من البداية. أول أمر تعبدي يتلقى سيدنا موسى بعد ربنا ما كلمه وعرفه بنفسه في الوادي المقدس في صحراء سيناء، قال له إيه؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هو ده مقصد العبادة يا رب. لذكري، تقيم الصلاة لذكر الله، لإقامة الذكر، لإقامة معاني تذكرة الإنسان بربه جل وعلا. عشان كده ده قالها له قبلها، وبعدها زي ما قلت لك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تانية في ذكري. يعني إيه لا تانية في ذكري؟ لا تكلى ولا تملى، لا تتوانايا عن ذكري حتى في هذا الموقف. وانتوا هتقفوا أمام فرعون تفضلوا تذكروا ربنا. يا رب هنذكر ربنا في المشهد ده، في مواجهة كل صعاب الدنيا وهمومها، لا يوجد زاد كذكر الله عز وجل. عشان كده ربنا شرع الذكر يا اخوانا في احلك المواقف. اسمع كده ربنا بيقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عارف يعني إيه إذا لقيتم فئة؟ يعني قتال، يعني إخواننا في فلسطين وهم بيقاتلوا اليهود، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يسدد رميهم وأن يثبت أقدامهم. إن شاء الله الكبوة اللي حصلت والأسرى اللي اتفكوا دول تكون حاجة كده عارضة، ويستمروا بإذن الله تبارك وتعالى في إذلال المجرمين والغاصبين للأرض والعرض، هؤلاء الذين يحاربون المؤمنين. لما تلاقي كده المشهد وهم، انت تقول هم في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ ده هم بيواجهوا الدبابات وبيواجهوا المدافع بس ربنا بيكلفهم في المشهد ده، بيكلف هذه اللحظات القتال، اذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات ده خلاص متوقع، واذكروا الله، الثبات ده هو اساسه ذكر الله عز وجل. اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الجنود في 6 اكتوبر كانوا شعارهم والكلام اللي كانوا بيقولوه هما بيعبروا القناة، كانوا بيقولوا ايه؟ الله أكبر الله أكبر. هذه الكلمة، هذا الذكر، هذا يثبت. لذلك جعل الله الذكر مقترن بهذا المشهد العصيب. والصلاة زي ما بقولك كل الحاجات هتلاقيها إيه مرتبطة، العبادات مرتبطة بالذكر. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. الصيام زي ما قلنا ولا تكبروا الله على ما هداكم. الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، ليذكروا اسم الله. كل جل المواضع القرآنية اللي ورد فيها عبادة أو قربة من الله عز وجل هتلاقي مسألة الذكر. زي ما قلتك حتى عند المعصية ربنا يقول لك إيه؟ وإذا فعلوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب بعد كل ده يبقى حد يتصور إن الذكر قاصر على حركات الشفاء أو على تسبيح الأنامل؟ ده علامة، ده حاجة مصاحبة ليها. لكن الأصل إن الذكر زي ما قلت لكم في القلب، هو ده الأساس. ممكن واحد بيبقى لسانه ما بيتحركش، مع إن اللسان يتحرك ده لابد أن يحدث، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لكن حتى لو هو مثلا كان بيتكلم كلام في الدنيا بس قلبه فاكر ربنا، قلبه ذاكر لله عز وجل، قلبه فاهم هو بيقول إيه. هو بيتكلم هنا دلوقتي بيتاجر، بيتكلم بصدق، بيشهد شهادة حق، بيعمل كل ده لأنه عارف إن ربنا سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه، لأنه ذاكر لله. هي دي حقيقة الذكر. يعني لو عايز ألخص معنى الذكر الحقيقي بكلمة واحدة، إنك تفضل فاكر ربنا، ألا تنساه، ألا تنسى الله عز وجل أبدا. حكيت لكم قبل كده قصة حدير، بحب أحكيها أوي وأنا بشرح المعنى ده. حدير صحابي ورد ذكره في عند ابن مندى وابو نعيم في كتابه معرفة الصحابة، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، كل دول ذكروا قصة الصحابي ده. صحابي اسمه حدير. حدير ده يعني هذا الصحابي كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وبعدين بيجهزهم بيديهم الزاد بتاعهم في الطريق، يعني هيسندهم أكل بقى شرب سلاح أيا كان اللي هيعمله في السرية. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز حدير، ما ادلوش الزاد بتاعه، فاستحي أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج صابرا محتسبا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، نعم الزاد هو يا رب، خلاص أنا مش عايز أكل يا رب، أنا خلاص هذكر ربنا. استحى أن يطلب من النبي، فربنا أرسل سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك جهزت سرية كذا وإنك نسيت حدير، وإنه خرج صابرا محتسبا يقول كذا، يقول الذكر ده، وإنها له نور بينه وبين السماء، فأرسل له بجهازه وأخبره بهذا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت في أثره حد يلحق السرية ووصل لحدير، وبعدين قال له القصة وإداله الزاد بتاعه. فسيدنا حدير قال هذه الكلمات العظيمة، قال وذكرني ربي، احنا قلنا فاذكروني أذكركم، وقلنا قبلها وأنا معه إذا ذكرني، فربنا سبحانه وتعالى يذكرك إذا ذكرته. الصحابي ده كان بيذكر ربنا وبيذكره في موطن صعب، أكيد كان جعان في لحظة خوف، طب هعمل إيه بقية السرية وأنا معيش حاجة والسرية الأكل على القد، وأنا فقعد يذكر ربنا ويقول إيه، شوف الرضا، نعمة الزاد هو يا رب، جنة الرضا وجنة الذكر. هو خلاص أنا باكل وأشرب دلوقتي، باكل وأشرب ذكر. في ناس مش فاهمة الكلام ده يقول لك لا لا لا يا أخي الكلام ده كلام فارغ، ما عادش ياكل عيش، ماشي خلاص أنت حر. بس في ناس عاشت كده، في ناس عاشت كده، واعرف ناس عملت كده والله يا اخوانا، مش دروشه ولا كلام من ده. والله اعرف اخ انا اعرفه شخصيا يعني، كان عنده مرض شديد كده وقرر انه هيطلع يعني يقعد في الحرم شهر كده، يعمل عمره ويقعد يمكث ويجاور في الحرم. ممكن ما تصدقش، بس انا يعني عارف الشخص نفسه وعارف اللي حصل ده، وحاجه كانت من الكرامات، حسبه كذلك وانا زكي على الله. مش هقول اسمه طبعا، هو شيخ فاضل يعني، بس يعني حفظا لحقه يعني الا يعلم الناس، لعل يعني بعد عمر طويل نذكر هذا. وهذا الشيخ الفاضل مكث شهرا، صدق بقى وما تصدقش، بس هو كان مصدق كلمه النبي عليه الصلاه والسلام عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. طعامه ايه؟ طعم، يعني انت ممكن تطعم ماء زمزم وشفاء سقم. فضل الشهر كله مفيش غير زمزم، مفيش غير زمزم. ما تصدقش براحتك، ما مش هفرض عليك حاجه، بس المهم هذا الرجل هتقول لي وشوفي. شوفي، ولحد الكلام ده على فكره من 14 سنه مثلا او 15 سنه، ولحد دلوقتي عايش بين ظهرينا وصحته ربنا يبارك فيها. الفكره يا اخوانا ان هذا الصحابي في هذه اللحظه قال نعم الزاد هو يا رب، فربنا سبحانه وتعالى ارسل له زاده وقال له هذه الكلمه، فماذا فعل؟ قال: وذكرني ربي ورحم جوعي وضعفي، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. هي دي يا اخوانا القيمه بتاعه الذكر اللي تعيشك في جنه الدنيا في هذا الباب اللي بنتكلم عنه النهارده، انك ما تنساش ربنا. فاجعل حديرا لا ينساك، اطلع الى ربنا كده قول لي يا رب لا تجعلني انساك، اجعلني لك من الذكارين، لك من الشاكرين، اجعلني حيا بذكرك. ما انا بقول لك الذكر حياه، ده جبتها منين؟ من عندي يعني؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي. شوف الفرق بين الحي والميت، شوف الحال بيتبدل ازاي لما الانسان يبقى بيملا الدنيا قوه وعملا وصياحا وصوتا، وفجاه بقى جثه هامده، يخبو بريق الحياه في عينيه، يختفي تماما الحركه، تتيبس الاطراف. ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمه، وتسري في البدن بروده الموت، تحول في لحظه لجثه، الروح نزعت. اهو النبي بيقول ده اللي ما بيذكرش ربنا، ده الانسان اللي مش فاكر رب. ده المعنى العام للذكر، زي ما بقول لك ما تلخصش الذكر بس انك انت عمال ماسك سبحه وعملت ايه ولا سبحه الكترونيه، لا، انك فاكر ربنا في كل احوالك. عشان كده دايما ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من النقيض. شوف قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، او مثلا قول الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. اوعى تكون من اللي نسيوا ربنا، خليك فاكره. عشان كده لفظ الذكر تحس انه لفظ متواتر في القران 268 مره، 268 موضع ربنا بيكلمك عن الذكر. واذكر ربك بكرة وأصيلا، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر الله في أيام معدودات، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، رجال لا تلهم تجارة للسائلين ولا بيع عن ذكر الله، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللي هم مين؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك. ذكر تاني، ذكر ورا ذكر ورا ذكر، فقنا عذاب النار. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كل مرة ذكر، كل مرة فاذكروني أذكركم، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار، ولذكر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، سورة الأحزاب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واذكر ربك وتبتل إليه، واذكر اسم ربك سورة المزمل وتبتل إليه تبتيلا، كل مرة ذكر. سورة الشعراء: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. شوف الاقتران دايما بكلمة كثير كمان، مش ذكر عادي، ذكر كتير، فاكر ربنا على طول. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، سورة المنافقون. كل مرة ذكر كثير، ذكر عام، ذكر خاص. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يبقى اللي ما بيذكرش ربنا الغافل، اللي ما بيذكرش ربنا كثيرا المنافق، لا يذكر الله إلا قليلا، اللي ما بيذكرش الله أصلا ميت. كم هائل من الأوامر في القرآن، بقول لك 268 موضع أنا مش هعرف أعدي عليها كلها. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الحديث أنا مع عبدي إذا هو ذكرني، وفي رواية وتحركت بي شفتاه. شوف الكلام الجميل، حديث أبي هريرة أنا مع عبدي، معية ربنا إنك تبقى ربنا معاك، دي مش جنة؟ إنك تحس وأنت ذاكر لله الليل والنهار إن أنت في معيته، إن أنت في القرب منه، إن أنت في ولايته سبحانه وتعالى، دي مش جنة؟ قال. وأيضا لما النبي قال للأعرابي، الأعرابي الحديث المشهور، يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، أخبرني بشيء منها أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. شوف المعاني العظيمة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام القرآن كتير جدا، بل في أحاديث للنبي عجيبة مع الذكر، يعني تحس كده حط الذكر في منزلة، يعني لازم تبقى فاهم ان المعنى ده والمنزلة دي، ان ده مش مجرد كلام، لا قلبك فاكر ربنا ما بينساهوش. يعني شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الدرداء ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. قال يعني ده أهم من الجهاد يا أخوانا، مش مفضلة، هو بيقول إن ده الأصل. ما ممكن واحد مجاهد ويكون برائي، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة قارئ للقرآن ومنفق وشهيد أو مجاهد؟ قال إنما جاءت ليقول الناس شجاعا وقد قيل فاذهب فلا أدخل النار فلا أجر لك عندي. فالذكر هو أصل العبادات، إنك ما هو ده لما يقولك إنما الأعمال بالنيات، النية دي هتتظبط إزاي؟ فكر كده، فكر فيها، تلاقي الذكر هو الأصل. ما هو فاكر ربنا ففاكر هو بيعمل العمل ده. أنا مثلا دلوقتي كل يعني البث ده بث يومي، تمام، ربنا يديمها علينا نعمة. فالبث اليومي ده ممكن مع الوقت يبقى عادة، خلاص ما أنا بعرف أتكلم وعندي رصيد من التحضير وعملت خطب كتير ودروس، فعادي هطلع أقول درس. لكن لو أنا راجل فاكر ربنا وذاكر لله، والناس اللي بتتفرج دلوقتي وبتتابع البث ناس فاكرين ربنا، بقى ده عادي اللي احنا قاعدينه ده؟ لا، احنا قاعدين مجلس ذكر، قاعدين نتذاكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فتبدأ أصول العبادات حتى الجهاد ذكر الله. عشان كده قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا. عشان كده النبي قال في حديث تاني، حديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجابون عن العدو أن يجاهده. قال يعني مش عايز أقول أقل، لأن ذكر الله مش قليل، بس قال إيه؟ فليكثر ذكر الله. ده مفيش تحت الحد ده، لازم تكون ذاكر لله، ما ينفعش تنسى ربك سبحانه وتعالى. لازم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لازم تتأمل كل ده وتستوعبه. لما تفهم ده تفهم يعني ايه كلمة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ليه سيدنا موسى فرق بين الاثنين مع ان التسبيح ذكر؟ لان الذكر معناه اشمل، معناه اعم، معناه انك انت تبقى في كل احوالك فاكر ربك، لا تنساه ابدا، لا تغفل عن ذكره ابدا. عشان كده تلاقي اذكار النبي عليه الصلاه والسلام في كل احواله، في كل حركاته، مع النوم ذكر، يطلع مرتفع ذكر، يصلي اذكار قبل الصلاه، واذكار للاذان، واذكار للوضوء، واذكار للاحوال، اذكار للفرح، واذكار للحزن. يحزن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم ابن لما مات ولمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. فاكر ربه في كل احواله، اذكار المناسبات، تفتح بقى اي كتيب كده اذكار المناسبات، ايه ده؟ هو النبي في كل حاجة كان عامل ذكر، في كل لحظة فيه ذكر. الذاكرون الله كثيرا. حتى في القرآن تلاقي دايما يربط لك الذكر بتوقيتات أطراف النهار، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. وهنتكلم طبعا عن جنة الرضا، وده من طرق جنة الرضا ذكر الله عز وجل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورة قاف، وزي زي ما قلنا يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تدهم تجارة، الغدو والأصال دايما في كل الأوقات، في أول النهار في آخره، اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، على طول في كل أوقات النهار تحس أنك محيط النهار، محيط يومك وليلتك بالذكر، بالذكر، أنت جزء من كل هذا الكون الذي يذكر. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولله يسجد، سورة الرعد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، حتى الظلال، ظلال الأشياء تسجد بالغدو والأصال، بالغدو والأصال. الجبال، إنا سخرنا الجبال معه، مع سيدنا داود، يسبحنا بالعشي والإشراق، كل وقت العشي والإبكار مرة والعشي والإشراق مرة. فاصبر إن وعد الله حق، سورة غافر، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ليه كل ده؟ ليه العشي والإبكار والغدو والأصال والإشراق وكل الأوقات دي؟ يومك كله ذكر. ليه؟ حتى لا تنسى الله أبدا، لا تكن من الذين نسوا الله فنسيهم، أي عملهم معاملة النسيان، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واذكر ربك إذا نسيت، وبكده تحقق هذه الدرجة الأولى من درجات الحياة الطيبة، حياة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب نذكر ربنا نقول إيه بقى؟ هنخص السلسلة دي طبعا الأذكار كتير، وعملنا قبل كده سلسلة في شرح الأذكار، ممكن نحط رابطها في التعليقات، كل الأذكار شرحناها أو أغلب الأذكار يعني بفضل الله، لكن هنخص في هذه السلسلة إن بالذات من كلام أهل الجنة التسبيح والتحميد، سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وفي حلقة عن سلام الجنة، معنى السلام في الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأول كلامهم الحمد وآخر كلام، فلازم نعمل حلقة عن الحمد، ولازم نعمل حلقة بإذن الله عن التسبيح، لعلها تكون الحلقة القادمة إن شاء الله، عشان نكمل لسه في هذه الحياة الطيبة وفي جنة ذكر الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، إليك منيبين مخبتين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.